وهذا الحديث في غاية الحسن في المعنى، وهو مناسب للصديق رضي الله عنه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده، وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يضلل الله، الذي أضله الله، فما له من ولي، ليس له ولي أي متولي أمر حبيب عهده، ومن بعده أي من بعد الله. وترى الظالمين لما رأوا العذاب، لما رأوا العذاب حل بهم، يقولون هل إلى مرد من سبيل، هل إلى مرد إلى الدنيا حتى نتوب ونعمل عملا صالحا، هل يوجد سبيل؟ يتأسفون في وقت لا فائدة فيه يعني. وتراهم يعرضون عليها أي على النار، تراهم يعرضون عليها خاشعين، على كونهم خاشعين من الظل أي من المهانة، ينظرون من طرف خفي أي بنظر ضعيف في طرف العين، يعني من شدة خوفهم وهيبتهم. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، وهم الكفار الذين خسروا أنفسهم وأهلهم، أنفسهم خسروا دخلوا النار، وأهليهم يوم القيامة أهلهم في الدنيا، لأنهم لو استقاموا واستقام أهلهم لكانوا من أهل الجنة، فلما ضيعوا ذلك صاروا خاسرين. أو أهل معناه أهل الجنة من الحور العين والوذيان ونحو ذلك، خسروهم لأنهم لا يجدون ذلك مثل هذه الحالة. ألا أداة استفتاح وتنبيه هذه، إن الظالمين لهم عذاب مقيم، لهم عذاب دائم لا ينقطع. وما كان لهم من أولياء، وليس لهم ولي من أولياء من دونه، من أولياء ينصرونهم من دون الله، من غير الله سبحانه وتعالى يمنعونهم من عذاب الله. ومن يضلل الله، الله سبحانه وتعالى الذي أضله، فما له من سبيل، ما له سبيل إلى الهداية وإلى النجاة من نار جهنم. يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة: إنه ما شاء كان ولا راد له، وما لم يشأ لم يكن فلا موجد له، وأنه من هداه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، كما قال: ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال عز وجل مخبرا عن الظالمين وهم المشركون بالله: لما رأوا العذاب أي يوم القيامة تمنوا الرجعة إلى الدنيا، يقولون هل إلى مرد من سبيل، كما قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقوله وتراهم يعرضون عليها أي على النار خاشعين من الذل أي الذي قد اعتراهم بما أسلفوا من عصيان الله ينظرون من طرف خفي. قال مجاهد يعني ذليل أن ينظرون إليها مسارقة خوفا منها. والذي يحذرون منه واقع بهم لا محالة وما هو أعظم مما في نفوسهم أجارنا الله من ذلك. وقال الذين آمنوا أن يقولون يوم القيامة إن الخاسرين أي الخسارة الأكبر الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أي ذهب بهم إلى النار فعدموا لذتهم في دار الأبد وخسروا أنفسهم وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهم فخسروهم. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم أي دائم سرمدي أبدي لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. وقوله وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله أي ينقذونهم مما فيه من العذاب والنكال. ومن يضلل الله فما له من سبيل أي ليس له خلاص. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يقول الله سبحانه وتعالى استجيبوا أي أجيبوا أمر الله استجيبوا لله استجيبوا أطيعوا الله سبحانه وتعالى فيما يأمركم وينهاكم. استجيبوا لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له أي لا رجوع ولا مراجعة فيه لا مرد له وهو يوم القيامة. ما لكم من ملجأ يومئذ ليس لكم ملجأ مأوى يومئذ وما لكم من نكير. وليس لكم إنكار لعمل عملتموه من الشرك والعناد والاستكبار. فإن أعرضوا أبوا عن أن قبول ذلك فما أرسلناك عليهم حفيظا ما أرسلناك لتحفظ أعمالهم وإنما عليك البلاغ. إن عليك إلا البلاغ ما عليك إلا تبليغ رسالتنا وظيفتك البلاغ. وأما أن تحافظ على أعمالهم فليس لك بل هو إلينا. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة أعطيناه رحمة في الدنيا فرح بها يفرح ويمرح بها. وإن تصيبهم سيئة بما كسبت أيديهم أي بسبب ما قدمته أيديهم من الأعمال السيئة جزاء ومكافأة فإن الإنسان كفور أي جحود لنعم الله سبحانه وتعالى لا يقوم بشكرها. نعم. لما ذكر تعالى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظام الهائلة حذر منه وأمر بالاستعداد له فقال استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله أي إذا أمر بكونه فإنه كلمح البصر يكون وليس له دافع ولا مانع. وقوله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير أي ليس لكم حصن تتحصنون فيه

أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، أي ويعطي من يشاء من الناس الزوجين الذكر والأنثى، أي من هذا وهذا، ويجعل من يشاء عقيما أي لا يولد له. فجعل الناس أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا، فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له. إنه عليم أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام. قدير أي على من يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى عليه السلام: ولنجعله آية للناس، أي دلالة لهم على قدرته تعالى وتقدس، حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فآدم عليه السلام مخلوق من تراب لا من ذكر ولا أنثى، وحواء عليه السلام مخلوقة من ذكر بلا أنثى، وسائر الخلق سوى عيسى عليه السلام من ذكر وأنثى، وعيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر. فتمت الدلالة بخلق عيسى بن مريم عليهما السلام، ولهذا قال: ولنجعله آية للناس. فهذا المقام في الآباء، والمقام الأول في الأبناء، وكل منهما أربعة أقسام. فسبحان العليم القدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كان لبشر، أي ما ينبغي لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، وحي إلهام أو وحي منام يكلمه بهذا، أما مباشرة فلا، إلا وحيا أو من وراء حجاب كما وقع لموسى عليه السلام، أو يرسل رسولا كما يفعل بمحمد صلى الله عليه وسلم، يرسل جبريل إليه بالوحي فيوحي بإذنه ما يشاء ما أراده من الأمور. إنه علي حكيم، إنه علي على خلقه، حكيم في صنعه، يضع الأشياء في مواضعها. وكذلك أوحينا إليك، أي كما أوحينا إلى من قبلك من المرسلين من الأنبياء والرسل، أوحينا إليك روحا من أمرنا، أي قرآن سماه روح لأنه يحيي القلب، يحيي الإنسان حياة أبدية، سماه روح، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قبل أن ينزل عليك الوحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، لكن أنزلناه وجعلناه نورا، جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتدل على صراط مستقيم. الهداية التي إنك لا تهدي من أحببت، وهذا إنك تهدي، يعني لا منافاة بينهما. الهداية